ثم لا يكن عليكم أمركم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي لا يكن ملتبسا عليكم، يعني قوموا قومة رجل واحد وتعالوا إلي لكي تقتلوني أو تمنعوني، لن تستطيعوا أن تمنعوني من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال ثم اقضوا إلي ولا تنظرون ولا تمهلون رحمة بي. هذا دليل على الشجاعة والثبات والصبر. ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، أي لا تمهلون. فإن توليتم أعرضتم عما دعوتكم إليه من التوحيد فما سألتكم من أجر. أنا لا أسألكم أجرة ومالا على دعوتي، أنا أدعوكم في سبيل الله. وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا فيه الثبات، ثبات نوح عليه السلام. ربي بين سبحانه وتعالى عاقبة نوح وعاقبة الذين كذبوه، فقال فكذبوا فنجيناه ومن معه في الفلك، أي السفينة العظيمة، وجعلناهم خلائف، يعني المؤمنين الذين كانوا معه خالفوا الفاسدين، خالفوهم، أهلك الله الفاسدين وترك الذين آمنوا مع نوح هم الذين يخلفون هؤلاء الفاسدين فوق هذه الأرض. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. إذن علاش جاب ربي سبحانه وتعالى القصة هذه باختصار؟ لأن المشركين أخذوا يضايقون النبي عليه الصلاة والسلام ويستهزئون به ويسخرون بدعوته ويمنعون الناس من الاستجابة لدعوته ويشيعون الإشاعات ضد الرسول عليه الصلاة والسلام. فربي سبحانه وتعالى منعه ونهاه عن أن يحزن عما أو مما يقولون. ثم أتى الله تعالى بقصة نوح للتثبيت وجعل الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين يقتدون بهذا النبي الكريم وهذا الرسول الذي مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. هذا كله صبر وثبات. طيب، إذن ماذا نستفيد من هذه الآيات الثلاث؟ نستفيد أولا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وكل الدعاة إلى الله وحملهم على الصبر والثبات والاقتداء بالرسل والأنبياء خاصة نوح عليه السلام. الإنسان يثبت، أنت تدعو جيرانك، تدعو أصحابك، تدعو أولادك إلى الخير، يعارضون ولو كانوا مسلمين، لأن المدعوين الذين يدعوهم المسلم قد يكونون مسلمين وقد يكونون غير مسلمين، فأنت تصبر ويدير عليك الدعايات والافتراءات، فأنت تصبر ولا تترك دعوتك ولا تترك دينك، استقم على دين الله سبحانه وتعالى. هذا نوح عليه السلام كان يتحداهم، يقولهم إذا حبيتوا تقتلوني تعال لن تستطيعوا لأني متوكل على الله سبحانه وتعالى، أما أن أترك الدعوة حتى تسكتوا فلن أفعل ذلك. لأنهم هددوه، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا. طيب ثانيا كذلك هذه القصة فيها تحذير، فائدة ثانية تحذير المشركين من الاستمرار على الشرك والعصيان والتكذيب والعناد، لأنه سيحل بهم العذاب كما حل بمن سبقهم. هذه الفائدة الثانية. علاش رب يذكر لنا القصة تاع نوح؟ أولا باش يثبت قلب الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين، ثانيا فيه تحذير للمشركين، كما ربي أهلك قوم نوح يا قريش يا كفار مكة فإن الله قادر على أن يهلككم فانتبهوا. ثالثا كذلك نستفيد أن نوح عليه السلام كان مؤمنا قويا، إذن فائدة الثالثة المؤمن قوي بالله متوكل على الله مطمئن النفس وذو عزيمة على التمسك بالدين ودعوة إلى الدين، وهو غير شاك ولا متردد. خاصة إذا كان وحده أو مع جماعة قليلة على الحق ما لازمش تفشل، واللي يفشل يوصي أخاه ألا يفشل، لأن الله قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات زيد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل واحد يوصي الثاني أثبت أثبت، يقول لك خلاص الأعداء تاعنا راح يقضيوا علينا، لا أثبت أثبت بالحق. خاصة في هذه الأيام في هذه الأزمنة كاين خطط لضرب المسلمين، هي دائما الخطط كاينه، وتقسيم الدول الاسلاميه خاصه الدول العربيه الاسلاميه حبوا يغيروا الخريطه، خريطه تاع واحد دار في الفيسبوك او في هذا التواصل هذه دار خريطه للدول العربية لما راح تنقسم ويرسلها، فأرسلت له قلت له لماذا لا تصورون خريطة للبلدان الأعداء وديروها مقسومة عليها، لا تديرونها غير احنا ولا لا لا، وبعضهم زعما يلعبها يقول لك الخريطة ويقول انظروا الجزائر ستقسم إلى كذا دولة وليبيا إلى كذا دولة وهذا من فعل أعدائنا، ممكن هو من عدو يديرها بالكم شغل ينشرها هكذا ويدير لك الآية من تحت هكذا. فأرسلت إليه قلت له أنت أرسم لنا خريطة لأمريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا مقسمة، ما جاوبنيش. أرسم على ما ترسم يا أخي ساهل ترسم هكذا بالكمبيوتر وتبعت، لا تخوفونا غير احنا خط. فهذه الخطط ما تفشلكش، ماذا تفعل؟ تبقى متمسكا بالدين. يعني قلت لكم انه كاين خطه لتقسيم الدول العربيه، السعوديه يقسموها 4 دول، العراق الى 3 دول، سوريا إلى 3 دول، الجزائر إلى 3 دول، ليبيا إلى 3 دول أو دولتين، مصر إلى 4 دول. كيف يا سيدي؟ هم ثاني عندهم الأعراق في بلادهم ولا لا لا؟ هدير لنا خريطة هكذا تاع نيويورك وحدها وواشنطن وحدها، لا هدير هذا غير احنا هكذا. فشل، لا تفشل. فالإنسان عليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويتمسك بالدين وما يفشلش والقدام بالحق ألا تفشل. هذا نوح عليه السلام شحال كم لبث؟ عبالك واش معناتها 950 سنة؟ تسمع عبالك تقول 950 سنة ماشي مثلا 10 سنين 20 سنة عامين 950 يعني 1000 سنة إلا وهو مستمر على الدعوة في الليل في النهار سرا وجهرة دعوة جماعية دعوة انفرادية 950 سنة تصبر. فالله تعالى ذكر لنا قصة والقصص في القرآن للاقتداء وللعبرة مش كما كثير من الناس يذكر القصص من باب التسلية تمضية الوقت ولو ما فيهاش فايدة. واحد يجيب لك قصة ما فيهاش فايدة قل له على راك تجيب لي في هذه القصة فوتوا الوقت لا تفوتوا الوقت أعطيني قصة مفيدة. هذه قصة نوح عليه السلام تعلموا منها الشجاعة تعلموا منها الثبات على الدين وتعلموا منها كذلك أنه قال لهم فما سألتكم من أجر. يعني الفائدة الرابعة الداعية إلى الله لا يأخذ على دعوته إلى الإسلام أجرة من الناس إلا للضرورة القصوى. يعني الأمور تاع الدين دعوة إلى الله الإمامة الخطابة التدريس تدريس الدين لا تأخذ عليها أجرة من الناس ما تخلصش. واحد يقول لها الإمامة ويخلص يرى ويدير لنا الدرس ويخلص ويدير لنا خطبة الجمعة ويخلص يصلي بنا ويخلص. ما جوابكم؟ أصبر أصبر ما جوابكم؟ تفضل. نعم أحسنت. المقصود لا تأخذش الأجرة على الدعوة إلى الله من الناس اللي تصلي بهم. قال يا جماعة أجمعوا لنا دراهم للإمام. غلط هذا غلط. هذو بكري كانوا يديروها وقتاش كانوا يديروها كي كانت فرنسا الخبيثة كانت مستعمرة لبلدنا وكان الإمام ما كانش اللي يقوم به فكان الناس يعني يضهى الله فيه. لكن الحمد لله لما استقلينا وأصبحت هناك خزينة للدولة فالإمام يأخذ من خزينة الدولة من أجل التفرغ للدعوة إلى الله وللإمامة والأذان لأن الناس كان ما يديروش هيدا ما كانش اللي يتفرغ الناس تحتاجوا. الآن لو ما كانش إمام المسجد ما فيه لا إمام لا مؤذن ليجي أذن ليجي يصلي بالناس ولا كاين أذن معين يصلي بالناس معين ولكن ما عندوش راتب هو يقول لهم يا جماعة أنا نخدم على أولادي أنا نخدم تجارة نخدم بعد يتعطل ما يجيش وبعد يولي المسجد ليجي صلي ليجي أذن. في هذا الحالة يأخذ من بيت المال. إذن هذوم يقولوا إمام تاع السي سي بي وهنا نأخذ من جيبك وانت منين لك تأخذ وهذاك بيت المال ماشي تاع الدولة ولا تاع الناس تاع الجميع إلا أن الدولة هي اللي تسيروا شكون نظام شكون فوضى. أما تأخذ عن الناس أنك للضرورة القصوى مثلا واحد يجي لك يقول لك اسمع حفظني سورة الفاتحة نقول له أنت حفظك بصح بشرط تعطيني 100,000. هذا ما يجوزش. نعلم لك حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من إيمان ويحفظ. أحفظ يا حفظ ما أقول أعطيني 100,000 حق ما حفظتك. هذا ما يجوز، ما يجوز هذا. ولهذا أحد الصحابة علم رجلا سورة من القرآن ثم أعطاه قوسا، أعطاه قوس، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمت فلانا سورة كذا وكذا وأعطاني قوسا أضرب بها في سبيل الله. فقال له: إن شئت أن يقوسك الله مثلها في النار فخذها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واش قالوا العلماء؟ قالوا هذا أخذها من الإنسان، هذا أخذها من الإنسان وهو كان مستغنيا فلا تأخذ. إذن واحد يقول لك: أسمع، ديرنا درس، ديرنا درس، عندنا مثلا زواج مناسبة، أرواح الشيخ ديرنا كلمة. إيه معليش، كي ندير لكم كلمة شحال تعطوني؟ كيفاه نعطوك؟ هاو كيفاه؟ ما يجوزش. ولا قال ما تعطونيش بصح كي تعطوا للناس الكاطو بواطا بواطا نعطوني 10 بوايات. لا نعطوك 10 بوايات، ما تعطوش عندك 10 كروش؟ لا تدي 10 بوايات. ويدخل فيها التراويح يا رب يديروها الناس. وقد نشرت كلمة منذ سنوات وهي للإمام مالك رحمه الله، وبعض الناس آذوني على جل هذه الكلمة، آذوني سمحهم الله. علاه آذوني؟ لأنه نسيت لهم، نسيت لهم دراهم. كيف هذا تصلي التراويح تدي دراهم؟ لا، فأصبح كثير من أو بعض الأئمة مع الأسف كي يجي يصلي يدير مفاوضات، قال نصلي بكم التراويح، نعم، شحال تعطوني؟ قال نعطوك مثلا 5 ملايين، العام اللي فات صليت المسجد الفلاني عطوني 30 مليون، مليون. وأصبح بعض الطلبة وبعض الأئمة لا يذهب إلى المسجد فأهله فقراء، خير غير المسجد اللي مسامين الفيلات. لا، هذا خطأ إخواني. لا تأخذ المال من أجل الدعوة إلى الله من المدعوين، من المتعلمين، لا تأخذ. إن كان ولا بد، مثلا كنت في بلد فيها شح وأنت غريب وحبيت تتعلم الناس، إن كان ولا بد خذ المال على تعليم مثلا اللغة العربية، مثلا تعليم النحو، الصرف، البلاغة، بس ما تأخذش على التفسير، تأخذش على تعليم التوحيد، غلط. وبحمد الله لما كنت أنا في سوريا، لما كانت الفتنة في بلادنا ما كانش عامل ثم، فكنت أعلم بعض الطلبة فيجي يعطوني درهم، نقول له لا لا تعطينيش درهم، نعلمك اللغة العربية ممكن، نعلمك التوحيد، الفقه، لا لا لا. إذن الإنسان ما يأخذش المال من الناس، من المدعوين، من المتعلمين إذا دعاهم إلى الله وعلمهم. ومع الأسف كاين دعاة الآن بارزين يظهروا في القنوات، يروح باش يدير الدعوة يشترط الفندق اللي ينزل فيه، مثلا يعيطوا له في بلاد أخرى يقولوا له روح دير لنا الدعوة، ويكروا له تذكرة الطائرة درجة أولى. واحد قال لهم على درجة أولى، درجة أولى يعني طيارة قدام كاين ماكلة مليحة وكاين أريكة فوتاي تتكا، ما كان لا على اليمين تاعك ويزيدوا لك يعني يقريسيوك مليح في الدم، ها يقرسوك مليح. فكان أحد الدعاة ما شاء الله جزاه الله خير كان يقول لهم: طيب أنا نجي، ما عندوش باش يروح، يقول لهم تذكرة شحال دير؟ تذكرة درجة أولى مثلا دير 5 ملايين سنتيم مثلا، والدرجة السياحية قولوا له دير 3 ملايين ونص. طيب أعطوني هذاك الفرق، شروا لي تذكرة 3 ملايين ونص وأعطوا لي هذاك الفرق أتصدق به على الفقراء والمساكين. قدامهم ما نجيبوا هنا وراء الفقراء. طيب فندق، فندق فيه ماذا؟ مسبح، فيه أبهة، على شحال فندق هذا؟ 2 ملايين سنتيم لليلة. لا يا خويا، واش لا لا، فندق مهم نظيف، ما فيهش محرمات، ما فيهش خمر، ما فيهش متبرجات، فيه أمن، اطمئنان، خلاص. لا 2 ملايين شحال الليلة؟ يقولوا لي لا 400 ألف سنتيم. لا 2 ملايين وهكذا. إذن الإنسان لا يأخذ على الدعوة إلى الله أجرا من المدعوين، وإنما يأخذ للضرورة القصوى وأقل شيء من المدعو، ويحاول أن يأخذ على مثلا يعلمهم حرفة، يعلمهم مثلا إنسان داعية إلى الله ويعرف الكمبيوتر، قال أنا أعلمكم الكمبيوتر، تعطوني أجرة تخلصوني حق ما علمتكم الكمبيوتر، ويقولوا له نزيدوا لك حق ما علمتنا القرآن وتعلم. لا لا لا لا لا، هذه مجانا لوجه الله في سبيل الله. حق ما درت لنا درس شرحت لنا 40 نووية، لا لا لا تأخذ. أما إذا أخذ من خزينة الدولة المسلمة فله حق في ذلك، فلا مانع على ما يخص مقابل التعليم، وإنما مقابل ماذا؟ التفرغ، باش يتفرغ، خاطر لو كان ما يتفرغش يولي مشطون، في عوض يروح يبحث لنا في مسألة، يروح يبيع كيلو بصل ويبيع شوية بطاطا ويجري مر الطوماطيش ولا يجري مر النقر، وراح العلم. خاصة الآن العلم أصبح في الكتب، الإنسان باش ماشي كما بكري، بكري العلماء كانوا يحفظوا، يحفظ يعني القلب تاعو أكثر من بلدية. الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله هذا من أئمة الحديث الكبار، الذي شرح صحيح البخاري بلدية تمشي. سقسيه مثلا على قدر بن عمر البليدي، يقول لك رجل ثقة، عمر بن عمر القسنطيني ضعيف، زكريا بن علي مثلا الوهراني، لا تأخذ منه الحديث. هذا من راسه داخل حافظ، كان الناس تحفظ، لكن لما ضعفت الأمور أصبح الإنسان باش يبحث مسألة لازم له 100 كتاب. ولهذا كي تدخل الدار تاع الإمام ولا المكتبة تاع الإمام ما تعجبش كي يشوف كتابات بزاف. حكيت لكم قصة، واحد من الناس اللي ما يعرفوش هذا، دخل عند إمام للدار تاعو، دخل باش يسقسيه ولا هو مخالطو شوية، يعني مداصرو شوية، كي دخل شاف المجلس تاع الإمام الجدران الأربعة كلها مملوءة باش بالكتب، والمكتب تاعو فيه كتب، وعنده خزانات صغار فيها كتب. قالوا الشيخ، قالوا شنو دير بهذه الكتابات كاع؟ قالوا عليه، قالوا هادي سهل، إن الحلال بين والحرام بين. قال الإمام ثم نقصر أنا ياك، حنا نلعب. قلت كيف؟ قال بصح حلال الكتابات هذه، الدين سهل، الحلال حتى الحلال والحرام القطة تعرفها، القطة، قطة كي تعطي لها قطعة لحم قدامك تاكلها قدامك، وكي تخطفها لك تهرب. قال لها هو القطة يعرف الحرام. قال له هكذا القطة يعرف الحرام؟ والله اسمع، قال أنا نقصر أنا. قال الله يهديك. قال اللهم آمين، علمني يا شيخ، خلونا نعلمك ريح. قالوا أنت دخلت عند ميكانيسيان؟ ميكانيسيان دخلت عنده؟ قال إيه. وش عنده الميكانيسيان؟ عنده مفاتيح، وعنده يخدم بهم كاع مرة واحدة ولا كل مرة وش يحتاج؟ وبعضهم يقول له يا شيخ الله يبارك قريت كاع الكتابات. قال له لا لا انا واش ندير بهم؟ راك تزين بهم الجدران؟ لا لا. هو الامام لما يبحث في مساله الباحث واش يدير؟ يجبد كتاب يجبد منه زوج سطور، بعد يجبد كتاب واحد اخر يجبد منه صفحه، بعد كتاب واحد اخر، ومنها يالف خطبه تاع جمعه ولا درس ولا كتاب. فهمتوا هذه؟ فالتفرغ يعني الإمام يتفرغ ولا الباحث ولا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يتفرغ. ولهذا احنا علينا أن ننشئ الأوقاف. الأوقاف مش الأوقاف اليوم بزاف من الناس اليوم بزاف روح روح تحب تروح روح يسهل. الأوقاف الحبوس كثير من المسلمين اليوم في بلادنا يتبرعوا باش يتبرعوا المصاحف قفة رمضان زيد تبرعت على المساجد هذه مليح. تروح لي تقول اسمع عندنا داعية إلى الله عندنا طالب أو يقرأ ورانا نشوفه فيه متميز عنده فطنة وعنده ذكاء وعنده نشاط وعنده حب للعلم بس ما عندوش كتابات ولا نشيلوا له تذكره باش يروح يقرا نشيلوا له تذكره تاع سفر يروح يقرا في مكان فيه العلم الصحيح ومن بعد نشوف راني نفكر. لكن لو كان عندنا الاوقاف الاوقاف شنو هي؟ يجي انسان يبني بنايه كبيره قال هذه وقف لله على طلبة العلم وش يديروا فيها؟ يرقدوا فيها ولا يأكلوا فيها ولا يقرأوا فيها. لا تباع ولا تشترى ولا تورث. كي يموت هذا الواقف الورثة ما يدوش ما يدوش ما يقسموهاش. الوقف لا يورث. وهكذا كانوا عايشين المسلمون خاصة في الجزائر. الجزائر لو كان يعاود يولي لنا الوقف ما تزيدوش تشوفوا الناس يحرقوا يعني يحرق في البحر ما كاش. علاش راك جيعان؟ كاين دار تاع تاكل وتشرب وكاين مدير تاع الوقف اذا يشوفك ما تصلحش يقول لك تربح انت ما عندك شروط تاع الوقف. عندك شروط الوقف اتفضل. دار المسلمون داروا الوقف حتى للحيوانات. الحيوانات الضاله يجيبوهم ويعالجوهم حتى يجي مولاهم ويصيبهم ويدي. وإذا كان حيوان ما جاش مولاه ويؤكل كي يصلح يذبحوه ويوزعوا على الفقراء والمساكين. وكانوا يديروا الوقف على الكتب والعلم. يجي واحد قال هذه كتابات وقف لله نهديهم للمسجد الفلاني وقف. واحد ما يجوز يديه ولا يورثه ولا يهديه ولا يبقى في الوقف والناس تستفاد منه. هذه كان المسلمون يفعلون ذلك ولهذا كان المسلمون لم يكونوا يجوعون ولا يهربون إلى بلاد الكفار ملا عودوا لحيوا الوقف. أيها الإخوة أحيوا الوقف والوقف هذا يخدم عليك صدقة جارية. أنت ميت في قبرك كلك التراب واللي تتراب والحسنات يجيوا لك. كاين واحد الصحابي عنده واحد الوقف عندنا الان 14 قرن راهو يخدم عليه. شكون هو؟ عثمان ابن عفان. الى الان الوقف تاعو مازالو في المدينه 14 قرن ويخدم عليه. الله اكبر 14 قرن راهو يخدم. شوف الناس اللي تعصوا على هذا اللي تعصوا. فديروا الوقف يا اخي وقف. دير مستشفى دير وقف مستشفى وقف. الدولة ما يقدرش تديه. الدولة تسيروا تديش. فرنسا الخبيثة المستعمرة لما دخلت بلادنا من أوائل التدميرات اللي دارتها في بلادنا وشن هي؟ تدمير الوقف. كثير من الأراضي والقصور والمساجد والمكتبات كانت وقفا دوها. وبعد الاستقلال بزاف من الناس ما على بالهمش داوها ثاني، أو ساكن في دار هي مسجد كما تشوفوا في البريد المركزي في العاصمة وين يديروا الحراك تاعهم أصحاب الحراك الله يهديهم. للفوق شوف الفوق، شوف مبنى مسجد فيه صومعة وفيه دينين مكاتب أو سكن وقف يجوز. إذن علاش الوقف أيها الإخوان؟ الوقف عنده أهمية عظيمة، لازمنا نعود نحيوه. كيف نحيوه؟ ندرسوه الناس اللي يعرفوا قال يجب نديروا دورة، دورات علمية. وش هو الوقف؟ ما هي شروط الوقف؟ كيف نعيد إحياء الوقف في الجزائر؟ وتشوف لو كان بإذن الله نعود نحيو سنة الوقف، هذو اللي راهم يسألوا ينقصوا. حتى كثير من الأغنياء ونعذرهم الأغنياء صالحين ولو ما يصليش خمس صلوات في مسجد واحد. على هبلوهم يصلي الظهر يصليه في مسجد مثلا كان، والظهر يصليه في مسجد واحد آخر. هبلوهم عطينا هات دراهم دراهم دراهم والتليفونات ويستناهم عند السيارة ويروح لهم للعمل. كاين ناس نسأل الله العافية ما يشبعوش. ولهذا هذا التسول هذا اللي ما نشوفوه هذا خطأ. وتقول لك هذا راهو يتسول يعني يتكفف الناس يطلب دراهم. يبدأ الطلبة مثلا على عمره 20 سنة ولا 30 سنة يوصل 60 سنة يبقى يطلب. أو كيف على لأن البركة ما كاش، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ المال بإشراف نفس ومن غير حاجة كان كمن لا يبارك الله له فيه وكان كمن يأكل ولا يشبع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا شوف الناس اللي يطلبوا سيبوا دائما جيعان، يطلب دائما على لأنه يطلب باش يطلب للحاجة. كل ما يطلبش يموت، لا لا يطلب باش يدير التاويل. على ما يجوزش هذا، لازمنا ننشروا ثاني هذه الثقافة. احنا نهضروا دائما على الفاسدين اللي راهم يدوا دراهم ويسرقوا، كذلك اللي يطلبوا دراهم راهم فاسدين. يطلب دراهم يطلب ويحث بالمسألة، وممكن بعضهم عندهم شراسة وعندهم سوء أخلاق. كما قال لي واحد قال لي أعطيت له 10,000 ضربني بها، قال له أنت عندك من ملايين تعطيني 10,000 تمسخر بيا ويقسم معك أنت وليده ولا هو عنده الملايين يقسم معك؟ سبحان الله العظيم. وإذن لابد أن هذه تكلمت على قضية الأجرة، لابد يكون هناك الوقف ويكون هناك الدولة كذلك تهتم بقطاع التعليم الديني والإمامة حتى يستغني الإمام عن الناس. ومن مفاسد أن الإمام يوكله الناس أن الناس يوليو وش يديروا له؟ ها؟ يسيروه. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله ورأى إنسان عنده مال فقال له ما هذا المال؟ أو غيره من الصالحين قال لولا هذا المال لتمندل الناس بنا. وش معنى تمندل؟ منديل يعني مسحوا بنا. وقال سفيان الثوري رحمه الله كان المال في الماضي غير مرغوب فيه، أما اليوم فهو ترس المؤمن. ما معنى الترس؟ وقاية للمؤمن خاصة طالب العلم. ولهذا بكري كانوا بعض الأئمة مساكن اللي ما عندهمش والناس هم اللي يعقلهم يأكلوا يفتيلهم كما يحب على مسكين كل ما يفتيلهم يحاوزهم من القرية أن يمشي. لهذا على الإمام يكون مستغني ويأخذ من الدولة. الدولة كي يأخذ الدولة ما تمنش عليه لأنه حقها، الخزينة للجميع. بصح كي تأخذ عن إنسان عينك تنكسر أمامه. ولهذا الأنبياء عليهم السلام ما يأخذوش صدقة أبدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، ماشي غير هو، حتى أهله، الآل تاعو، علي بن أبي طالب، فاطمة رضي الله عنها، الحسن، الحسين، الذرية تاعهم. وسبحان الله هذه شفتها لما كنت في الشام، كان عندي مال فأعطيته لإنسان كان جاري، قال لي لا ما أقبل، مع أنه كان محتال. قلت ليش لا تقبل؟ قال لي أنا من آل البيت. الله، جاتني دمعة. قال لي أنا من آل البيت ما أخذ صدقة. قلت له ماشي صدقة، هدية. قال لي هدية نقد. قال لي أنا من آل البيت، يعني من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم الله تعالى قال فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. الفائدة الخامسة دمار الكافرين والاعتبار بذلك وأخذ الدروس منه، أخذ الدروس منه، فتكون عاقبة المصرين على تكذيب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الدمار والنجاة للمؤمنين. يعني يا كفار قريش ردوا بالكم، راكم تكذبوا في الرسول تاعي محمد صلى الله عليه وسلم، ما راكمش أقوى من قوم نوح. قوم نوح راني دمرتهم، ردوا بالكم ندمركم، ارجعوا إلى الصراط المستقيم. إذا نأخذ الدروس. كاين واحد الفكرة انتشرت خاصة لما بدأ ما يسمى بالربيع العربي، بعد الربيع داروا لنا الحراك. وش كانوا يقولوا بعض الشباب؟ رامي خوفونا، خوفونا بسوريا، خوفونا بمصر. هو كيف ما نخوفش؟ والعبر، وراء العبر، خذ العبرة، خذ العبرة يا أخي. كيف هذه ما كاش ما تخوفنيش بواش صرى البلدان واحد أخرين؟ نخوفك، كيف ما نخوفكش؟ هذه من سنن الله سبحانه وتعالى، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والله تعالى يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار. شباب، بعض الشباب ما يعرفوش الدين مليح، يقول لك ما تخوفناش. لا، كيف تخوفك؟ خذ العبرة. إذا كان الأسباب نفس الأسباب، نفس الطريقة، نفس النتيجة راح تجيك، نفس النتيجة. وهذا ليس معناه الرضا بالفساد والمفسدين، حاشا أبدا، ولكن لابد تأخذ الدروس، لابد تأخذ الدروس من ما يجري حولك وقبلك وبعيدا عنك ومعك. سادسا، نستفيد كذلك الاقتداء بالأنبياء والسير على منهجهم، وهذا هو النجاة من الضلال والعذاب. فاتباع الأنبياء هو مثل سفينة نوح، من ركب في سفينة نوح نجا، ومن تخلف عنها هلك. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله السنة كسفينة نوح. وش معنى السنة؟ المستحب، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. بزاف من الناس يفهموا السنة يعني تحب تديرها تحب ما تديرهاش. لا لا، هذيك السنة عند الفقهاء. الفقهاء يقول لك مثلا مسح الرأس في الوضوء وشنو؟ فرض. ومسح الأذنين وش يقولوا؟ سنة. وش يقصد سنة؟ يعني مستحب. بصح رد بالك تفهم دائما كلمه السنه عن المستحب. لا كيقول لك ايها المسلمون تمسكوا بالكتاب والسنه. واش معنى السنه هنايا؟ السنه يعني طريقه النبي عليه الصلاه والسلام، منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير الاحوال، في الامر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في معامله الاعداء، في معامله المنافقين، في معامله الزوجه، في معامله الجيران. واش معنى السنه؟ لهذا بعض الناس يقول لك فلان دار اللحيه، دار السنه. واش معنى السنه؟ يعني تحب ديرها تحب لا لا كيف تحب ديرها تحب ديرها ديرها، هذه سنه واجبه الا اللي عنده ظروف، هذيك حاجه اخرى. بصح ماشي كاع عندنا ظروف. كيما مره واحد شفته سن كبير 70 سنه في عمره، هو اصلا كيحفف اللحيه تاعو مجروح كاع مخبش كاع. قلت له يا الحاج هذا راك نعين عيلتك. قال لي كنت كبير نقولوا بالك راك صغير راك تسقط شويه، بصح كبير انت علاه دير اللحيه؟ سبحان الله العظيم. لا تنحي في الحياه لا. قال لك سنه. لا ماشي سنه، واجب فرض باتفاق العلماء لقدم. اما هذا بعض المشايخ الجدد هذو اللي تاثروا بالمستدمر والمستعمر، هذا يقول لك انا ليش كاين قول يقول مكروه، ما كان لا قوله ولا قول تاعك انت. مع الامام مالك ما قالش كاع مكروه حرام. الامام بل قال لي يدير اللحيه وحفف شلاغمو لازم نادبوه، يعني اللحيه كاينه وشلاغم نحيين كما يديروا بعض خوتنا المصريين. قال هذا المفروض يؤدب يتعاقب، هذا الشلاغم بركة. المهم كي نقولوا السنه، السنه قال الامام مالك رحمه الله السنه سفينه نوح. واش معنى السنه هنايا؟ منهج الرسول عليه الصلاه والسلام، منهج. نعم، اذا اقتدينا بالانبياء عليهم السلام فاننا ان شاء الله نكون مستخلفين. واش معنى مستخلفين؟ يعني ربي ينحي الفاسدين ويدير في مكانهم الصالحين. ولهذا قال تعالى هنا فكذبوه، يعني كذبوا نوحا، فنجيناه ومن معه يعني من المؤمنين في الفلك وجعلناهم خلائف. الضمير يعود على من؟ جعلناهم على المؤمنين الذين آمنوا مع نوح، هما اللي خلفوا الفاسدين. يعني ربي نحى الفاسدين وجعل في مكانهم شكون؟ المؤمنين الصالحين. إذن إذا حبينا احنا ربي يجعلنا في مكان الفاسدين علينا أن نكون مثل قوم نوح المؤمنين الذين كانوا معه في السفينة، وهم كانوا قلة. هذوك هما لربي يجعلهم مستخلفين في الأرض. ثم يقول تعالى جاب لنا قصة تاع موسى وفرعون، قصة موسى وفرعون كذلك فيها عبرة كبيرة، عبرة كبيرة باش الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك وكل الدعاة وكل المسلمين يأخذوا العبرة منها، باللي يا رسولي يا محمد ويا أيها المسلمون ما تتقلقوش إذا صادفكم فرعون في الطريق في دعوتكم، ما تتقلقوش، أنتم تمسكوا كما تمسك موسى وهارون وربي ينجيكم من فرعون أو من أمثال فرعون. قال ثم بعثنا، ثم قال ثم كاين رسل، ثم قال ربي ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، جاءوهم بالبينات يعني أي الآيات الواضحات، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. يعني عادة الناس هكذا كل حاجة يتبعوها فيها مصلحتهم، لكن الدين ما يتبعوش إلا القليل. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، يعني هذو هؤلاء لم يريدوا أن يؤمنوا فطبع الله على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا، استكبروا يعني تجبروا، اللي هو فرعون وقومه. وكانوا قوما مجرمين، كانوا يديروا الإجرام، كانوا يقتلوا دراري، يستحيون النساء ويقتلون البنين، خاصة تاع بني إسرائيل، وكانوا يعذبوا بني إسرائيل، لأنه بني إسرائيل واش جابهم المصر؟ بني إسرائيل وين كانوا؟ كانوا في فلسطين. واش جابهم؟ وقت يوسف عليه السلام جاب يعقوب باباه وجاو سكنوا ثم وتولدوا، تولدوا فتكاثروا، كما تكاثروا جاء فرعون فاستعبدهم، ما عندهمش الجنسية تاع المصريين، ها هادو براوية، هادو براوية، هادو كنوريهم، فأخذ يعذبهم ويستغلهم في الأشغال الشاقة. فربي أرسل موسى عليه السلام لكي ينجي بني إسرائيل من العذاب ومن طغيان تاع فرعون، وليدعو كذلك فرعون وقومه باش يرجعوا للصراط المستقيم، لكنهم أبوا وتكبروا فأغرقهم الله سبحانه وتعالى. قال: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. هذه عادة الطغاة دائما، كي يشوفوا داعية يخافوا على الملك تاعهم يبداو يديروا في الدعايات، هذا راهو حاب يدير كذا، هذا الدعوة تاعو كذا. فهكذا فعل فرعون وقومه. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا: كيف هذا؟ ماشي سحر، هو باين السحر، باين والدين الصحيح باين، الناس كلهم يعرفوا حتى الكفار. بالك تقول لي زعما كافر ما يعرفش باللي الدين، يفرق بين الدين والسحر؟ يعرف، برك ما يحبوش يامنوا. قالوا: أجئتنا لتلفتنا، جيت باش تبعدنا عما وجدنا عليه آباءنا. هذه مشكلة، مشكلة واش الآباء اللي تهضر معاه يقول لك هذا عادة الجدود، هل راك دير هكذا؟ عادة الجدود، بصح هذا ما يجوز، اسمح لي، عادة الجدود، ما نخالفوش الجدود. الجدود إذا كانوا غالطين خالفهم، يقول كيف هما كانوا غالطين يدخلوا جهنم؟ أهلك جهنم بيد ربي، حنا نقول ما يدخلوش إن شاء الله جهنم، نتمنوا لهم الخير لأنه كانوا مسلمين. هذاك هذيك هي المعرفة تاعهم، الله غالب، هذيك هي أنت راه وجاك العلم، جاتك السنة، جاك الآيات، جاك الحديث، ربي سخر لك إنسان أو بعض الناس الدعاة المخلصين وبينوا لك، أحمد ربي، هاو جاب لكم ربي الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لك لا لا، عادة الجدود، وهادو تاع أصحاب الجدود هادو ما جدود والآباء كيقلقوني، نقول له اسمع على راك دير هكذا، يقول لي عادة الآباء، احنا عندنا لازم نروحو نزورو سيدنا فلان ونديرو له طعام و كله، بصح هذا الشرك ما يجوزش. اسمح لي عادة الجدود، بعد نشوف هكذا مرته الجوزة هكذا ولا بنته لابسة سروال مزير، يقول اسمع جدودك كان بنتهم تلبس سروال مزير هكذا، يقول لي كل وقته بوقته، بصح هذا جدود كل وقته بوقته، صح ولا لا؟ في الدين نجدود، وفي السروال مزير وماشي سيفيليزي التبرج، اقول لك كل وقت وقت على جدك، جدك لك تقول باللي نتبع فيه الظفر تاع بنته ما تشوفهاش، وبعضهم كان يزوج لك بنته والله ما تشوفها وتشوفها ليله العرس، وان كان هذا خطا، هذا مثال. كاين بعض الناس يقول له هاني جاي نخطب بنتك نشوفها والله كيف تشوفها دوك ندير عليك يا اخي برك، نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا باش نشوفها، شوف هي تشوف، هو يقول لك عادة الجدود، عادة الجدود هذا خطأ. إذن دائما من الحجج تاع المعاندين واش يقولوا للأنبياء والمصلحين، يقولوا لهم راك جيت باش تدورنا وتنحينا العادات تاع الجدود تاع الآباء، وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. ها ويهضر لنا باش يبين روحه باللي مفتي ويعرف وحب يدي الجاه في البلاد، هكذا يقولون للمصلحين. ثم فرعون واش دار؟ قالهم ائتوني بكل ساحر عليم، حب يغلب موسى عليه السلام، قالهم جيبوا لي السحرة باش يديروا مباراة ومبارزة ومقابلة مع موسى. فلما جاء السحرة قال له موسى ألقوا ما أنتم ملقون. موسى عليه السلام ما خافش منهم، قالهم ألقوا، رموا الحبال، رموا الحبال تاعهم والعصي تاعهم كما في آيات أخرى، نشفوها كأنها حيات. موسى عليه السلام أصابه شيء من الخوف الطبيعي، ربي قال له لا تخف إنك أنت الأعلى في سورة أخرى. فلما جاء السحرة قال له موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، هذا الشيء اللي جئتوه قاعد سحر ليس حقيقة، إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذه من الآيات اللي يقراها الإنسان ليكون مسحور، يقراها في الماء ولا يقراها على نفسه تروح له، لأنه كاين تقريبا 7 آيات كيكون إنسان مسحور، ولا مثلا خاصة اللي مربوط عن زوجته، كاين الناس ما يخافوش ربي يربط الراجل ولا يربط المرأة باش ما يكونش بيناتهم تلاقي. عندنا الحمد لله ما يبطل كيدهم وهو القرآن. يحكي أحد الناس أن أحد السحرة ساحر من السحرة أراد أن يؤذي شخصا صالحا يقوم بالرقية ويحذر الناس من السحرة، فأرسل إليه خدامه. شكون هما الخدامين؟ الجن. قالوا لهم، قال لهم قوموا لي بهذا أخينا، لا قوموا لي به. فراحوا ويهضر معهم هذا الساحر، ساحر يهضر معهم، يهضر معهم. فجاوا له بعد مدة قالوا له ما قدرنالوش. قالوا معنا، قالوا أهلكنا بآية الكرسي، محصن بماذا؟ بآية الكرسي. ولهذا السحر نبطله بكلام الله سبحانه وتعالى. تفضل. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إذن الحمد لله رب سبحانه وتعالى أعطانا القرآن الكريم، به إن شاء الله لنحيو السحر ونداوي أنفسنا من الأمراض. فأكثر من قراءة القرآن الكريم، وحذاري من إزالة السحر بالسحر، حذاري من إزالة السحر بالسحر، لأن الساحر لا يزيدك إلا رهقا. كاين بزاف من الناس خاصة النساء، أكثر اللي يروح عند السحارين الساحرات شكون هما؟ النساء. فتذهب عند الساحرة راجلها ما يحبهاش باش يحبها، ولا باش ما يحبش يماه، ولا بعض الناس يروح للساحر باش يكتب له حرز يضر إنسان آخر، هذا كله حرام وكفر. لا يجوز الذهاب إلى الكهنة والسحرة. على كل حال سنتكلم عن هذه الأمور إن شاء الله في قصة موسى عليه السلام. ربي ذكر قصة موسى هنا في سورة يونس، بعدما أوصى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر والثبات، أذكر قصة نوح وأذكر قصة موسى على للثبات وأخذ العبرة، وكذلك ذكر قصة يونس الذي سميت السورة باسمه عليه السلام. كذلك قصة يونس فيها عبرة كبيرة للمسلم. فإذن أيها الإخوة، القرآن الكريم نقراوه، ماشي نقراوه برك هكذاك، نقراوه بتدبر وتفهم باش نستفيد الإيمان والعمل الصالح من هذا الكتاب العظيم. نأخذ بعض الأسئلة. طيب، يقول هنا سمعنا أن الإمام أحمد رحمه الله عندما حافظ بالضاد، الضاء بالإشارة مش بالضاد، حافظ ابنه، هكذا ابنه، همزة وصل ماشي همزة قطع، كي تسقسي واحد على اسمه واش تقول له؟ ما ماشي ما اسمك، غلط، ما اسمك، تقول ما اسمك، همزة وصل. نعم، حفظ ابنه، نعم، الابن همزة همزة قطع، الابن سورة الفاتحة ماشي بالصاد، باش بالسين، سورة الفاتحة، سورة بالصاد هي تصويرة، والسورة بالسين هي مأخوذة من السور، السور حنا نقولوا سور الغزلان ياك، ماشي سور الغزلان، مفروض واش سور بالسين. السورة من القرآن سميت سورة لأنها عالية مثل السور، فهمت؟ هذه عند السورة، صح. نعم، لما حفظ ابنه سورة الفاتحة وهو صغير أتى أهدى إلى من حفظ ابنه كبشا، هل هذا صحيح؟ لا أدري، يعني شعر. طيب، يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فكيف نوفق بين هذا وبين عدم أخذ أجر على تعليم القرآن؟ إيه وش رأيك يعني؟ ها؟ لا الأجرة. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هو وجماعة من الصحابة كانوا مسافرين، ومن بعد مروا بقرية فاستضافوهم، قالوا لهم ضيفونا، احنا رانا مسافرين، قالوا لهم والو امشوا، وخرجوا بخلاء، خرجوا خارج القرية وقعدوا داروا مخيم ثم باش يباتوا، جاب ربي سبحانه وتعالى السيد تاع هذيك القرية لدغته عقرب، هذيك اللي لعطته عقرب كيما يقولوا دار في حاله، جابوا له الأدوية ما كانش، واحد قال يا جماعة شوفوا هذا اللي جاونا مقبلة بالك عندهم رقية ولا حاجة، وما كانوا يعرفوا الرقية العرب حتى وكانوا كفار، إلا أن الرقية تاعهم مخلطة بهمهاروش وبرباروش ومخلطة، فجاءوا إليهم قالوا لهم هل عندكم رقية؟ فإن سيدنا قد لدر، قالوا نعم عندنا رقية، قال تعالوا، قال لا احنا طلبناكم الضيافة ما حبيتوش حتى تعطونا الأجرة، واش الأجرة؟ تعطونا 40 راس تاع غنم، قالوا معليش نعطولكم، هروحوا برك شوفونا السيد تاعنا الرئيس تاعهم ضربته عقرب، فجاء أبو سعيد الخدري واش دار؟ قرأ له سورة الفاتحة، سورة الفاتحة 3 مرات وينفث على مكان اللدغة، فقام الرجل كأنه لم يصيبه شيء، وعطوا لهم 40. لما جاءوا يقسموها قال استناو نسقسيو الرسول عليه الصلاه والسلام كي نروحوا، كي راحوا سقسوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله، كلوها واضربوا لي معكم بسهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اعطوني نصيب منها باش يبينهم باللي راهي حلال 100%. صح، كاين حديث اخر ان احد الصحابه علم رجلا من اهل الصفه سورة من القرآن وأعطاه قوسا فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نديروا؟ هنا العلماء يقول ما تخافش، العلماء يجمعوا، أما اللي ما يعرفش العلم يتحير، كاين يتحير ويسكت، يقول لك هذا غالب الدين هكذا وخلاص اسكت، بصح سقسي علينا، وكاين اللي نسأل الله العافية الشك تاعو واش يدير؟ يذيعه أمام الناس، علا تذيعه يا أخي راك مريض، كي تمرض روح عند طبيب يداويك، دوك واحد ينوض مع الصباح يقول يا ناس روح للسوق وروح للاذاعه ولا القناه التلفزيون يا جماعه يا ناس راني كي نوض انا مع الصباح الريق تاعي ناشف وما عنديش الشهيه وراني نعيا، الناس واش يقولوا له؟ هروح عند طبيب، ما نروحش عند طبيب، حرية التعبير، خلوني نهضر. هكذا ما يديروا بعض البهالل في الدين. علاش الطفلة البنت تدين النصف تاع الميراث ماشي كيما الابن؟ علاش؟ واش نقولوا له احنا؟ هروح عند الشيخ يفهمك. ما تفهمنيش، حرية التعبير. شفتوا كيفاه؟ روح عند العالم تقعد مع عنده خمسة دقائق ينحي لك تخش من راسك. عالم يعرف. العلماء واش قالوا؟ قالوا كيف نجمع بين هذا؟ هل هذا رقية؟ رقية معليش تاخذ عليها، هذه رقية لأنه دواء علاج، أما التعليم لا تأخذ إلا للضرورة. تأخذ من إنسان ذاك لتعلمه، لتعلمه. أما تأخذ من بيت المال هذا حاجة، هذا جائز. علاش جائز؟ بعض الناس يقول لك يا صبتوها أئمة، صبتوا لها الفتوى باش تدير. كيف صبتوا الفتوى؟ أنا اللعبول، هذا دين، كيف صبنا لهذا؟ هذه أدلة وعلماء يتكلموا. متى ما تعرفش قال معليش ما نعرفش إن شاء الله. أنا نعرف لا ميدسين، نعرف لا ميكانيك. لو كان الإمام يجي دخل في الميكانيك يقول له شيخ ما تدخلش روحك، البالون هذا ما يجيش أنا. يقول له صح. وهو يدخل روحه في الدين. طيب هذا هو الجمع، الجمع بين هذه النصوص في الدعوة إلى الله في الدروس. ما تأخذش من الناس. أما الرقية ولا درت الواحد درت له عقد شرعي ومع ذلك الأفضل ما تديش، الأفضل ما تديش، لأن العقد الشرعي هو راك جمعت بين عائلتين ما علمتوش القرآن ما قريتوش. الرقية راك داويتو، ممكن تدير معاه الملح، دير معاه شوية الزيت، دير شوية الماء، هذه رقية. ومع ذلك الأفضل ما تديش. ونبهت أنه الإنسان ما يتخذهاش حرفة. الآن الرقية أصبحت ماذا؟ حرفة عند بعض الناس، ودير مستوصف ودوسيات وسكرتير أرقام. لا هذا خطأ، يعني رقية تكون هكذا سهلة. ومع ذلك لو الإنسان احتجر الرقية يقول لك أنا ما دام هذاك راهو دايرها مهنة ما نروحش عنده. لا لا، روح عنده إذا احتجته، خير ما تروح عند الكهنة والقزانين والسحرة. والله أعلم. نعم. هل جميع الأنبياء كانوا لا يقبلون الصدقة؟ نعم، الأنبياء كلهم في القرآن ما سألتكم عليه من أجر، كلهم قالوا هكذا. ما هي الظروف التي يسمح للمرء بحلق اللحية؟ يعني إذا كانت تضرب حتى تكسر أو تموت أو يعني تؤدي إلى ظروف قاسية. أما واحد إنسان لبس عليه لا يلحق اللحية، لا لا، إن كان ولا بد يخلي شوية شعر في وجهك. كاين بعض الناس كما يقولوا أصحاب الدومين دوبلي بلون بدار، خلي شوية خلي على الأقل شلاغمس. كان بعض الناس يقول إحنا المؤسسة تاعنا تمنعنا من اللحية وشلاغم. لا لا، ما يمنعون، هادير شلاغم، نادر نادر شلاغم، سبحان الله العظيم. والآن مع الأسف أئمة، يعني إذا كان مسموح نقوله مثلا كما يقولوا أون فرونسي سيبوزون، مسموح الإمام ما لازمش ينحي اللحية. تا إمام، إمام بيرقع وش بيك هكذا؟ إمام تاع سبحان الله، طبيب يخدم بلا بلوزة، تدخل للمستشفى تصيب الأطباء بلا بلوزة، يقول لك كيف ورم الأطباء كما يديروا عندنا الفرماليات تلبس تاع طبيب وفام الميناج تلبس تاع طبيب. خطأ كبير هذا. حكيت لكم القصة، مرة عنده واحد طبيب في المستشفى، قلت له يا طبيب صاحبي، قلت له اسمع، قلت له وراه الفرملي من المنظف من الطبيب. قال لي اسكت برك يا شيخ والله رانا في مشكل. قال لي واحد النهار المدير دار قرار، مدير المستشفى قرار الطبيب يلبس المعطف هذا ولا المئزر هذا يا لون كذا، الممرض لون كذا، المنظف ولا المنظفة يسموها فهم الميناج بالفرنسي، جاؤوا ليه قالوا له لا لا، قالوا له الناس سواسية. ايوا سواسية تسمى فيها الميناج يضرب لي شكا ولا منظف يضرب شكا. قالوا له شوف نلبسوا كيف كيف ولا نديروا لك فوضى في المستشفى. ارحل ارحل نديروا لك ارحل. لا ريحنا ارحل. لا قال لهم خلاص روح ما نرحلش يعني نلبس عليا روح. طيب يقول هذا الأخ أبي توفي رحمه الله منذ سنة، ما هي المدة التي بين الزيارة وزيارة لقبره؟ ما كانش تحديد. قال حتى لا أكون عاقا لوالدي بعد موته. واش من عاق؟ خلاص باباك مات الله يرحمه، لكن الزيارة على حسب الاستطاعة، وقت ما قدرت تروح تزوره، ولكن كثر من الدعاء له في غير الزيارة، ماشي غير كي تروح تزوره. حاول دائما ربي يرحمهما كما ربياني صغيرة. الله يرحم والدينا جميعا. طيب يقول هنا الأسانيد، إيه يعني يقول هنا بعض المشايخ عندهم القراءات في القرآن ويروحوا ليهم في بعض البلدان العربية، يروحوا ليهم بعض خاوتنا الطلبة باش يقرأوا عندهم، ولكن بعض المشايخ ما يعطيلوش الإسناد إلا إذا دفع مبلغا له. هذا من الأخطاء، لكن إذا ما صبش أنت أدفع لغان. مثلا كاين شيخ عنده قراءة سند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يقول لك ما نعلمها لكش حتى تعطيني مبلغ. بالنسبة لي إذا كنت مضطر أدفع، أما هو إذا كان مضطر ماشي مضطر هذا كيدبر راسه، هو يعرف الحالة التاعو. نعم يقول هنا تبديل العملة الورقية بالعملة المعدنية، هل لابد من يد بيد ومثل بين؟ نعم كي تبدل 100,000 دينار جزائري ورقية، كي تبدلها بالمعدن صرف يكون كيف كيف. من الخطأ اللي راهم يديروها بعض الناس تجار، بعضهم قراب على بعضهم، يقولوا هاك صرف لي 100,000، يقولوا شنو نشوف عندي غير 50، هات هات 100,000 هاك 50 ومن بعد لا لا سلف له 50 ومن بعد ردها له، اما هاك 100,000 هاك 50 ومن بعد نروح نزيد لك، هذا خطأ. ومن الخطأ اللي راهم يديروها اصحاب لي يلموا تبرعات في المسجد، يجمعوا دراهم ومن بعد هذاك الصرف يديه عند صيدلي ولا عند دكان يقول له هاك شحال كاين هنا، والله ما حسبته هاي لا نحسبهم ولا شي اروح نعطيك دراهم، خليه يحسبهم معليش كي يجي عاود يردهم لك وتحط تعطي له يدا بيد. نعم خلاص. هذا يقول هنا الأخ هل يجوز، ما هي شروط الأخ السلفي السني يذهب إلى بلاد الكفار للدعوة إلى الله؟ أول حاجة المسلم إذا أراد يدعو إلى الله يكون متسلح بالعلم دعوة إلى الله، وخاصة إذا ذهب إلى بلاد الكفار يتسلح بالعلم ويذهب إلى جماعة تاع المسلمين يستقبلوه ثم وباش يكون معاهم، يكون معاهم باش ما يطيحش في منكرات، وثاني باش ما يتعدوش عليه. ممكن يكون وحده الكفار، بعض الكفار ما يحبوش المسلمين ممكن يتعدوا عليه، فيكون محمي بجماعة من المسلمين في هذه البلاد ويعلمهم العلم الشرعي. آخر سؤال يقول الأخ رجل، نعم تقدم شاب لخطبة فتاة هي طالبة علم متفوقة، ولكن هو لا يحضر مجالس العلم بكثرة. هذه وقال امرأة رأيت شخصية إذا وقال طفلة، يعني لازم كاين بعض البنات الله يبارك تعرف الدين ودا باش كي تتزوج لازم تتزوج مع واحد كيما الإمام مالك، لا لا شي لازم، المهم يكون مدين وعنده أخلاق مليحة والمستوى تاعو مقارب ليك، خلاص ماشي لازم يكون عنده دكتوراه كيما انتيا ولا لا ليسونس كيما انتيا، لا ماشي لازم، المهم يكون عنده أخلاق وعنده دين. وكذلك الرجل، الرجل كي يتزوج من امرأة شي لازم هو مثلا الله يبارك عالم ومرته ما تعرف والو، ما تعرفش مسكينة، شي لازم يتزوج بعالمة مثله أو مفتية. كانوا المفتيات عندنا بكري عندنا في المسلمين، شي لازم مهم تكون صاحبة أخلاق ودين، وكل ما تكون عندها عين قريب يعني الليل يكون أفضل. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.